النصارى الذين كانوا قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وحين بعثته، أما نصارى اليوم فقد علموا الحق وبان لهم الحق، ولكن صاروا كل يوم في رد الحق والاستكبار عنه وعدم الوقوف له، فاستحقوا أن يكونوا مغضوبا عليهم كما كان اليهود مغضوبا عليه. ولهذا يجب أن نعلم أن الوقف إذا استحقه جنس من الناس فإن هذا الوقف لا يكون دائما وقفا له، لأن حالهم قد تتغير. فهؤلاء النصارى الذين كانوا قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعرفون عن الحق شيئا، لأن أحبارهم ورهبانهم أضلوهم، لكن بعد أن بعث الرسول عليه الصلاة والسلام وبان لهم الحق ولكنهم تنكروا عنه، لا يحق أن نصفهم بأنهم ضالون بل نقولهم مغضوب عليهم. لا فرق بينهم وبين اليهود الذين علموا الحق ولكن تنكروا عنه ولم يعملوا به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.